نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث رواه الشيخان من طريق سفيان الثوري عن محمد ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول كذا وكذا. وهذا الحديث فيه بيان لسيطرة اليهود الثقافية التي كانت على أهل المدينة. فجابر رضي الله عنه يقول: كانت اليهود كانوا في المدينة ثلاثة طوائف، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وسبب مجيئهم إلى المدينة أنهم قرأوا في كتبهم بأن نبيا يخرج في أرض كثيرة النخل سبخة بين حرتين، فوجدوا هذه الصفة تصدق على يثرب، فجاءوا إليها مهاجرين ظانين أن هذا النبي المنتظر سيكون من بني إسرائيل، وكانوا يتخوفون الأوس والخزرج، يقولون لهم: إن نبيا قد أظل زمانه يوشك أن يبعث، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وهؤلاء اليهود كانوا يتكلمون بأباطيل وهرطقات من غير استناد إلى علم ولا أثارة من هدى. ومن ذلك هذه القضية: كانت اليهود تزعم أن الرجل إذا أتى المرأة أي جامعها، فالإتيان يعبر به عن الجماع، إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها، يعني أتاها في مكان الحرث لكن من خلفها وهي مكبة على وجهها، فإن الولد يأتي أحول. الحول أيها الإخوان هو ميل إحدى الحدقتين إلى الأنف والحدقة الأخرى إلى الصدغ، يعني في العينين حدقتان، فإحدى الحدقتين تميل إلى الأنف والحدقة في العين الأخرى تميل إلى الصدغ، ما تكون الحدقتان متوسطتين كما هو الحال عند الإنسان السوي. ويقال رجل أحول وامرأة حولاء. فكانت اليهود تزعم ذلك، فنزل قول ربنا جل جلاله: نساؤكم حرث لكم. والحرث هو موضع البذر والزرع، وفي المرأة هو موضع النسل والإنجاب. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، بمعنى أن الله جل جلاله أباح لنا أن نأتي النساء على أي وجه كان، مقبلة أو مدبرة، قائمة أو جالسة أو باركة أو على جنب، المهم أن يكون الإتيان في موضع الحرث وليس في مكان سواه. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: افتراء اليهود على الله عز وجل وادعاؤهم بالكذب. افتراء اليهود على الله وعلى شرعه ودينه وادعاؤهم الكذب. ثم من فوائد هذا الحديث ضرر القول على الله عز وجل بغير علم. ف فإن الإنسان إذا تكلم بغير علم سيجد من يصدقه، ولذلك الأوس والخزرج ها هنا كانوا يصدقون اليهود في زعمهم الباطل. ثم من فوائد الحديث أن آيات القرآن نوعان: ابتدائي وسببي. آيات القرآن نوعان: ابتدائي أي نزل ابتداء من غير سبب، وهو أكثر آيات القرآن. ومن آيات القرآن ما نزل بسبب كما في هذه الآية، فإن قول ربنا جل جلاله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، نزل ردا على هذه الدعوة التي كان يروجها اليهود. ولذلك نجد بعض العلماء رحمه الله قد أفرد أسباب النزول بالتأليف، كأسباب النزول للواحد أو لباب النقول للسيوطي وغير ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز إتيان المرأة على أي هيئة، بشرط أن يكون إتيانها في قبلها. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في الجماع والتهييج عليه، لأن الله عز وجل سمى ذلك بالحرث، والحرث ثمرته الزرع النضير والثمرة الناضجة، فكذلك الجماع ثمرته بإذن الله تكسير النسل، مما يفاخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء. ومن فوائد هذا الحديث أن اليهود كانوا يضيقون في هيئة الجماع وفي علاقة الرجل بالمرأة، ولذلك عندهم أن المرأة إذا حاضت لا يؤاكلونها، لا يضاجعونها، لا يلامسونها. فالله جل جلاله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فأباح لنا صلى الله عليه وسلم مؤاكلتها، مجالستها، مضاجعتها، الاستمتاع بها، الممنوع فقط إتيانها في الفرج. ومن التضييق أيضا أن اليهود ما كانوا يبيحون إتيان المرأة إلا على حال واحدة، فالله جل جلاله أباح لنا جميع الأحوال ما دام إتيانها في قبلها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. نعم. هذا الحديث في الصحيحين من رواية منصور ابن المعتمر عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من طريق منصور ابن المعتمر عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لو أن أحدكم، لو هذه شرطية، ومعلوم أنها لا تدخل إلا على جملة فعلية، فها هنا الفعل مقدر. لو حصل أن أحدكم، أو لو حدث أن أحدكم إذا أتى أهله، وقلنا الإتيان أيها الإخوان كناية عن الجماع، لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله بسم الله، يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التسمية عند الجماع. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم باب التسمية عند الجماع، وهذه التسمية مستحبة لا واجبة، مستحبة وليست واجبة، مثل ما أنه يستحب للإنسان أن يسمي الله إذا أكل وإذا شرب، ويستحب له أن يسمي الله إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب له أن يسمي الله إذا دخل بيته بسم الله اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج، ويستحب له أن يسمي الله إذا ركب الدابة بسم الله الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا، وكذلك يجب عليه أن يسمي الله إذا ذبح، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب للإنسان كذلك أن يسمي الله عز وجل إذا أوى إلى فراشه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فها هنا أيضا لو أنه إذا أتى أهله فقال بسم الله، إذا أتى أهله تكون التسمية مقارنة له الإتيان أو متقدمة عليه. ابن قدامة رحمه الله قال يستحب التسمية قبل الجماع، لأن الله تعالى قال وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، وتجدون مثل هذا في قول ربنا جل جلاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت أي إذا أردت قراءة القرآن. هنا أيضا إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله فإنه يبدأ بالتسمية ثم يقول اللهم جنبنا، التجنيب الإبعاد، التجنيب الإبعاد، اللهم جنبنا الشيطان، واللهم جنبنا يعني نفسه وزوجه، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الشيطان مضى معنا الكلام مرارا في دروس التفسير بأنه عند كثير من أهل العلم هو أبو الجن، كما أن آدم أبو الإنس فإبليس أبو الجن، ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه واحد من الجن. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن. وكلمة الشيطان إما من الفعل شطنا إذا بعد لأنه بعيد عن رحمة الله، أو من الفعل شاط إذا احترق. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عليه الصلاة والسلام فإنه إن يقدر، إن يقدر الفعل هنا مبني للمجهول، والمقدر هو الله، المقدر هو الله، فالفاعل يحذف إذا كان معلوما، كما في قول ربنا وخلق الإنسان ضعيفا، ومعلوم بأن الخالق هو الله جل جلاله. هنا أيضا فإن يقدر أي فإن يقدر الله بينهما ولد، قال لم يضره شيطان، لم يضره لا خلقا ولا خلقا ولا حسا ولا معنى، لم يضره شيطان، بمعنى أن هذا الولد يكون صالحا آمنا من أن يفتنه الشيطان فيرده إلى الكفر، وليس المراد عصمته من المعاصي، إن ليس المراد أن هذا الولد سيكون معصوما من المعاصي، فالعصمة ليست لأحد بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله: ولم يقل أحد بأن المراد عصمته من الوسوسة والمعصية والإغواء، لم يقل أحد أن المراد عصمته أي عصمة الولد من الوسوسة والمعصية والإغواء، لكن المقصود بأن الشيطان يكون بعيدا عن هذا الولد بحيث لا يرده إلى الكفر، حيث لا يرده إلى الكفر. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن ذكر الله عز وجل طارد للشيطان على كل حال، كما أن ترك الذكر أو قلة الذكر تجعل الشيطان قريبا من الإنسان. وفي القرآن قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية ذكر الله عند الجماع، مشروعية ذكر الله عند الجماع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ذكر الله لا يشترط له ستر العورة، لأنه معلوم أن الجماع من الأحوال التي تنكشف فيها العورة، فذكر الله لا يشترط له ستر العورة. وستر العورة أيها الإخوان واجب من الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وبعد ذلك كشف العورة بعض العلماء يقول بكراهته، وبعض العلماء يقول بإباحته، يعني لو أن الإنسان ما كان عنده أحد فكشف عورته، بعض أهل العلم يقول بكراهة ذلك أي من غير حاجة، وبعضهم يقول بأنه مباح. لكن بغير شك أن الإنسان إذا لم تكن حاجة لكشف العورة فالمنبغي في حقه سترها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: فالرجل يكون خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. والحياء من الإيمان، والحياء من الإيمان. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات وجود الشيطان، إثبات وجود الشيطان. الشيطان موجود، وقد ذكر في القرآن مرارا، وذكر في السنة مرارا، ومن أنكر وجوده لكونه لا يراه فهو محجوج بكل موجود لا يرى. هناك أشياء كثيرة موجودة ولكننا لا نراها، وأوضح ذلك روح الإنسان التي بين جنبيه لا ترى ولا يدرك كنهها، وعقله الذي ميزه الله على سائر الدواب، ميزه الله به على الحيوان، هذا أيضا موجود لكنه لا يرى. والعلم في كل يوم يكتشف أشياء الإنسان لا يراها بباصرته إلا إذا استعان بأجهزة مكبرة ومقربة وما إلى ذلك. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث بأن للأب دورا عظيما في صلاح الولد، بأن للأب دورا عظيما في صلاح الولد، ودوره يبدأ من اختيار أمه، من اختيار أمه، فإن الأب الحريص على صلاح الولد يختار له أما صالحة، والأب الحريص على صلاح الولد يكون قدوة له، والأب الحريص على صلاح الولد يذكر الله عز وجل قبل أن يضع تلك النطفة في الرحم. والأب الحريص على صلاح الولد أيضا بمجرد خروجه من بطن أمه فإنه يقرع سمعه بماذا؟ بكلمات الأذان، ويستعمل معه الرقية الشرعية التي تضعف تعلق الشيطان به. طيب، ذكرت لكم في فوائد هذا الحديث بأنه ليس المقصود العصمة المطلقة، يعني أو منع الضرر المطلق. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا المسيح وأمه، اقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا ضرر، يعني كون الشيطان يطعن في خاصرة الولد ويسبب تلك الصرخة التي تكون أول خروجه من بطن أمه، هذا ضرر. فعلم بذلك أنه ليس المراد من الحديث نفي مطلق الضرر، بل المقصود نفي ضرر خاص، وهو الضرر في الدين بالرد إلى الكفر، بالرد إلى الكفر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات رمضان لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء صاخبا عليها حتى يرضى عنها. نعم، هذا الحديث أيضا متفق عليه من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، أيضا الفراش يكنى به عن الجماع، يكنى به عن الجماع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش. والله جل جلاله كريم حيي يكني عما شاء بما شاء، ولذلك في القرآن الكريم يكني عن الجماع بالإفضاء والمباشرة واللمس والمسيس والغشيان. فنقرأ في القرآن: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ونقرأ في القرآن: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ونقرأ في القرآن: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ونقرأ في القرآن: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وفي القرآن: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يكني عن الجماع في الحديث الماضي بالإتيان، وفي هذا الحديث بالفراش. فالكناية في مثل هذه الأمور مطلوبة، لأنها من الحياء، والحياء من الإيمان. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت، أبت يعني تمنعت، تمنعت عليه، رفضت، أو أنها تكرهت، يعني أظهرت الكراهية والتأفف، فأبت. قال: لعنتها الملائكة، لعنتها الملائكة. واللعن كما تقدم معنا الكلام بأنه الطرد والإبعاد، تقول العرب: هذا لعين بني فلان. كان الرجل إذا تمرد وكثر شره فإن قومه ينفونه ويطردونه، فيقال: هذا لعين بني فلان. أما اللعن في لسان الشرع فهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومنه قول الله عز وجل عن إبليس: لعنه الله، وقوله: وإن عليك اللعنة، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والملائكة جمع ملك، مشتق من الألوك وهو الإرسال، مشتق من الألوك وهو الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل، بألوك أي برسالة. والملائكة في الشرع هم عباد مكرمون، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مخلوقون من نور، حديث في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والملائكة أيها الإخوان، القرآن الكريم حدثنا عن بعض أسمائهم وحدثنا عن صفاتهم وعبادتهم، وحدثنا القرآن الكريم كذلك عن مهامهم التي أوكلت إليهم ووظائفهم التي يقومون بها إلى غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لعنتها الملائكة حتى تصبح. حتى هنا غائية، غائية لبيان الغاية، حتى تصبح، حتى يطلع الصبح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذكر الليل في هذا الحديث لأنه مظنة الجماع غالبا، لأنه مظنة، يعني ما نفهم من الحديث أيها الإخوان أنه ما يجوز للمرأة أن تمتنع من الجماع بالليل، لكن يجوز لها الامتناع به النهار، لا، وإنما ذكر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تصبح. ذكر الليل ها هنا لأن الليل مظنة الجماع غالبا، ولقوة الباعث عليه، لقوة الباعث عليه. طيب، في بعض الروايات حتى يرضى، في بعض الروايات حتى يرجع، بمعنى أن لعن الملائكة للزوجة الممتنعة عن الفراش مقيد بحصول الغضب من الزوج، لكن لو أن الزوج عذرها، عذرها يعني مثلا طلبها للفراش فاعتذرت إليه بكونها مريضة أو بكونها مجهدة متعبة فعذرها، يعرف ظرفها، إذن ليست داخلة في اللعن. أو لو أنه تنازل من حقه، تنازل من حقه، يعني هو ما اقتنع بعذرها لكن في الوقت نفسه ما غضب عليها، فإنه لا يتوجه إليها اللعن. ولذلك الحديث يقول: فبات وهو عليها غضبان. لعنتها الملائكة حتى تصبح. أو في رواية مسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، أي حتى يرضى عنها الزوج. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد: أولها وجوب طاعة المرأة لزوجها إذا دعاها إلى فراشه، ومن فوائدها، من فوائده أن هذه الطاعة ليست مقيدة بزمان ولا مكان، ليست مقيدة بليل ولا نهار، ليست مقيدة بمكان دون مكان. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب، على قتب أي على بعير ليس له سرج. يعني الرجل لو طلب من امرأته الجماع فإن واجبا عليها أن تلبي ذلك الطلب، اللهم إلا في حال واحدة إذا كان هناك ضرر على المرأة، يعني ربما تصاب المرأة بمرض مثلا الطبيب يمنعها من الجماع، يقول لزوجها ما تجامعها، ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار. طيب لو أن إنسانا سأل قال هل يجب على الرجل جماع المرأة؟ نقول نعم يجب عليه ذلك، لأن هذا هو الغرض الأساس من النكاح، بأن يحصل الإعفاف لكلا الزوجين. لكن هذا الوجوب يتقيد بماذا؟ بعض العلماء قالوا هذا الوجوب مرة في كل طهر، يعني يجب على الزوج أن يأتي الزوجة مرة في كل طهر، لأن الله جل جلاله قال نساؤكم حرث، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وبعض العلماء قالوا بل يجب مرة في كل أربع ليال، في كل أربع ليال، على اعتبار بأن الرجل عنده يعني أربع زوجات فيأتيها في كل أربع، استدلالا بقضاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو بقضاء كعب بن سور في حضور عمر رضي الله عنه. وبعض العلماء قالوا بل مرة كل أربعة أشهر، يعني ما شاء الله في السنة ثلاث مرات. بعض الناس لما سمع هذا الكلام قال لي والله ده أحسن قول في استدلالا بالإيلاء، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر. لكن هذا الاستدلال ما يستقيم، يعني لنا أن نتصور أيها الإخوان بأن الرجل يأتي المرأة الآن في ذي الحجة، لأن تجلس تنتظره ما يأتيها إلا في ربيع الثاني بعد المولد إن شاء الله، وأتاها في ربيع الثاني تجلس تنتظر ثاني ما يأتيها إلا في شعبان، ثم تنتظر إلى ذي الحجة، وهكذا. ما في شك بأن هذا لا يتأتى به مقصود النكاح، والاستدلال بإيلاء لا يستقيم، لأن الإيلاء حالة شاذة، عقد ألزم الإنسان به نفسه حين غاضب امرأته فحلف ألا يطأها، فالشريعة ما تقول له أمسك عنها أربعة أشهر، وإنما تقول له لك مدة أربعة أشهر، إما أن ترجع عن يمينك وإما أن تطلق عليك. واضح أيها الناس؟ والذي يرجحه أهل العلم بأنه ليس مأمورا بإتيانها كل أربع ليال، وليس مأمورا بإتيانها في كل طهر مرة، ولا في كل أربعة أشهر مرة، وإنما هذا الأمر راجع إلى الطاقة والوسع، وراجع إلى ما يحصل به الإعفاف، راجع إلى ما يحصل به الإعفاف. وهذه المسألة أيها الإخوان أيضا ما يخفى عليكم بأنها تؤثر فيها العوامل المزاجية والعوامل المناخية، فربما يحيط بالإنسان هم أو ينزل به غم أو كرب يذهل به عن كل شيء. فالمقصود بأن هذا الأمر راجع إلى الطاقة والوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الحديث أقول بأن من فوائده وجوب طاعة المرأة لزوجها إذا دعاها إلى فراشه، وأن هذه الطاعة غير مقيدة بزمان ولا مكان. ثم من فوائد الحديث أن امتناع المرأة عن فراش زوجها من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه لعن. وأيضا أيها الإخوان هذا فيه ضرر عظيم، لأن المرأة إذا امتنعت من فراش زوجها، وخاصة إذا كان شابا فتيا، فلربما يؤدي به ذلك إلى التماس قضاء الوطر من طريق حرام، وتكون هي السبب. كذلك لو أنها تكرهت وتأففت ربما يؤدي به ذلك إلى حصول يعني البغضاء والنفرة من هذه الزوجة، وتحاول بعد ذلك إصلاح الأمر فلا تستطيع. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فلذلك الشريعة تشدد في هذا الأمر. ثم أيضا من الفوائد استدل به بعض أهل العلم على جواز لعن العاصي المعين، استدل به بعض أهل العلم على جواز لعن العاصي المعين، ولا دليل فيه، ولا دليل فيه، لأن هذا إخبار عن صنيع الملائكة وليس تجويزا لنا بأن نلعن المرأة إذا امتنعت. يعني لو أنها امتنعت من الفراش ما يجوز للزوج أن يقول لها لعنك الله لعنك الله، لا ما يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولعن المؤمن كقتله. ولما لعن أحد أصحابه لكثرة شربه للخمر، الرجل الذي كان اسمه عبد الله ويدعى حمارا وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء به فجلد مرارا، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. واضح أيها الناس. ومثله أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إلعنوهن فإنهن ملعونات. بالنسبة للمتبرجات ليس المقصود يعني اللعن على التخصيص وإنما على العموم. أقول لعن الله المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها، أو لعن الله المتشبهين من الرجال به النساء ونحو ذلك، لكن على التعيين لا يجوز. طيب نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.